بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا المجلس 55 في شرح بطاقات التعريف، وعندنا سورة المنافقون وسورة التغابن. المنافقون مدنية باتفاق كما هو ظاهر، بخلاف التغابن ففيها خلاف يأتي إن شاء الله، وليس للسورتين فضل مستقل وإنما هما من المفصل. لكن المنافقون لها فضل مقترن مع سورة الجمعة لأنها تقرأ معها في صلاة الجمعة. ومن مناسبتها للجمعة أن تلك ذكر فيها المؤمنون بينما ذكر هنا المنافقون. ومن مناسبتها أيضا أن التخلف عن الجمعة مفض إلى النفاق كما هو معروف. ومن مناسبة التغابن للمنافقين أن تلك ختمت بالحث على الإنفاق قبل إتيان الموت. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. وهذه ذكرت التغابن، الغبن والتغابن. ما الغبن؟ الغبن أن تشتري شيئا رخيصا بثمن غال، أو العكس، أن تبيع شيئا ثمينا بثمن بخس. فالذي فوت فرصة الإنفاق في الدنيا وانشغل بالدنيا مغبون، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فهذا غبن. الحديث يتكلم عن الصحة والفراغ، لكن أقول غبن من ضيع عمره في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن أعجب هذا ما قرأته في كتاب جمع أقوال الناس عند موتهم، ربما قال عظماء على فراش الموت أو كذا، نقل أن المعتصم الخليفة العباسية، وفي كلامه عبرة لكل من يريد أن يعتبر، قال: أضعنا الآخرة بلذة ساعة. هذا عند موته، هي صارت ساعة عند موته. قال: أضعنا الآخرة بلذة ساعة. ولعلني ذكرت من قبل قصة المعتمد بن عباد الأندلسي، فإنه تنعم وترفه كما لا يتصور أن يكون ترفه، ثم انقلبت أحواله وقال في آخر حياته: من مات بعدك في ملك يغر به فإنما بات بالأحلام مغرورا. فالسورة ذكرت الحث على الإنفاق قبل إتيان الموت، وهذه ذكرت التغابن. ومن ذلك أيضا أن تلك حثت على الذكر، وهذه ذكرت التسبيح المستمر للكائنات، وحذرت من شيء يصرف عن الذكر وهو الأزواج والأولاد. وهناك قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وهنا قال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. فبين السورتين مناسبات. ثم سورة المنافقون تعد الخامسة بعد المئة. هل يمكن أن يشغل مكيف ولا بعدين حيزعل عليها الرجال؟ لأنه شوف إذا لقيت الريموت ولا. تعد الخامسة بعد المئة في عداد نزول السور، نزلت بعد سورة الحج وقبل سورة المجادلة، ورجح نزولها في غزوة بني المصطلق في السنة الخامسة، وهذا يبعد كونها بعد الحج. لماذا؟ هم قالوا رواية مشهورة: بعد سورة الحج وقبل سورة المجادلة. ورجح نزولها في غزوة بني المصطلق كما سيأتي. وبناء عليه، هل يناسب أن تكون موالية لسورة الحج أم لا؟ ولماذا؟ في ضوء ما مر من سورة الحج. ها؟ تكون قبل الحج؟ طيب متى سورة الحج؟ نسيت شكلك. سورة الحج مكية أو مدنية؟ مدنية على الراجح. طيب فيها حكم فقهي جديد، حكم شرعي جديد نزل في هذه السورة، ابتدئ في هذا الشيء، إيش هو؟ الجهاد. إذن هذا في أي سنة؟ في السنة الأولى بدأ الجهاد، وفي الثانية غزوة بدر، تقريبا في الأولى بدأت السرايا. ولو قلنا الثانية يعني ذكر الأولى، لكن لو قلنا حتى الثانية، هذا في الحقيقة يعني لا يناسبه أن تكون السورة التي بعده هي هذه السورة. فالظاهر أن سورة الحج من أول ما نزل في العهد المدني، ولا تكون متأخرة عن إلى يعني إلى ما بعد سورة الحج. هذا أقصد سورة لا يستبعد أن تكون السورة التالية لسورة الحج هي سورة المنافقون. ولها سببان وجول يتعلق أحدهما بحادثة قد تعين على تاريخ النزول. ففي البخاري عن زيد بن أسلم رضي الله عنه وكان صغيرا في السن عند الحادثة قال: كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال أيضا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي، فذكر عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحلى شيء عند الكذاب، أجمل شيء عند الكذاب أن تقول له: هل فعلت هذا؟ ما عنده أي مشكلة في أن يكذب. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعلم الغيب. وكذبني، وهنا كذبني قد تكون بمعنى خطأني، وهذا معروف في لغة الحجاز. فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في بيتي، فأنزل الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون، إلى قوله: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، إلى قوله: ليخرجن الأعز منها الأذل. فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي ثم قال: إن الله قد صدقك. ومسلم أيضا روى الحديث. وأذكر أن في بعض رواياته وأهل بها بعيد النبي صلى الله عليه وسلم يعني تلطف معه بعد ذلك في تبشيري بهذا الأمر. والسورة تقسم إلى مقطعين: مقطع يتحدث عن المنافقين، ومقطع يحذر المؤمنين. لاحظوا التحذير: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وكأن هذه الأمور تورث بعد ذلك شيئا من ضعف الإيمان، وقد توصل إلى النفاق. فالقسم أو المقطع الأول يتحدث عن المنافقين وأحوالهم وكيدهم للمؤمنين وأنهم قوم لا يعلمون إلى غير ذلك مما ذكر الله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني يحذر من الالتهاء بالأموال والأولاد ويحث على الإنفاق قبل حلول الموت. والإنفاق في سبيل الله مما كان يكرهه المنافقون كما هو ظاهر في آيات القرآن وتجدونه. وقال إيش قال في الآية: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ولا يخفى أن موضوعها بيان حال المنافقين تحذيرا منهم ومن السير في طريقهم. لأن بعض الناس مثلا إذا قرأ ذم اليهود يظن أنه ذم اليهود فقط، هو تحذير من اليهود وتعريف بصفاتهم كي نحذرهم، وتحذير لنا من أن نسلك طريقهم. وكذلك الحال مع المنافقين. وأما سورة التغابن فهي مدنية على الراجح، وسيأتي قريبا سبب نزولها. وفي أسباب نزولها ما يشعر بتأخر نسبي في نزولها في المدينة. فقد في الكتاب الذي اعتمدت عليه لم يذكر أي سبب نزول لهذه السورة، لكن وجدت لها سببا ثابتا لم يذكره الكتاب، وتظهر فيه التربية بالحدث، وهو ما أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. عن ابن عباس: وسأله رجل عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال: هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعد ذلك رأوا الناس قد فقوه في الدين. معناها مرت مدة في العهد المدني، هموا أن يعاقبوهم، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لاحظ الفرق، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. حاول أن تفكر، وأفكر أنا أيضا، كيف يمكن أن أتخذ الشيطان عدوا؟ إذا اتخذت شيئا لشيء كأنك خصصت به، كأنك خصصته بهذا الشيء. مثلا اتخذت مثلا الكرسي وسادة، ما وجدت وسادة فأخذت الكرسي المصاحب، بعض الناس يأخذه وينام، اتخذه وسادة. أنت كيف تجعله عدوا؟ ما هي الخطوات؟ هذا أمر من الله يحتاج إلى تنفيذ. ما هي الخطوات التي أبذلها كي أتخذه عدوا؟ دعك ممن يتخذه صديقا. وقد قال الشاعر: وقد كنت امرأ من جند إبليس فارتقى. وما ارتقى، لكن هو يقول ارتقى، قال يقول: وقد كنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. والعياذ بالله. بعض الناس يخترع: وانظر إلى شياطين الإنس كيف يتفلتون في رمضان، فيصورون الأفلام والمسلسلات المستهزئة بالدين وفوازير رمضان والأغاني، أشياء غريبة جدا. لكن نحن مأمورون أن نتخذ الشيطان عدوا. أما الأهل، الأزواج والأولاد، قال: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إذن لابد أن تتعامل مع الفتنة بما يناسبها. أما ذاك قال: فاتخذوه عدوا. هذا كله بسبب النزول، صح؟ طيب، بقي النظر إلى تقسيم السورة، فإنها في مقدمة ومقطعين، مقطع فيه حث والثاني تحذير. أما المقدمة ففيها الثناء على الله والتعريف به وبصفاته وأفعاله، تشبه سورة الحديد. هناك مشابهات متعددة مع سورة الحديد، منها البدء بهذا التسبيح والذكر ثم أمر بالإيمان كما أمر هناك بالإيمان، لكن هنا قال: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وقبلها مهد له، قال: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. بعد المقدمة الثنائية قال: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. ثم قال: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع. وذا جاء مع الأمر بالإيمان التذكير بيوم الجمع، وذكر هناك يوم يقول المنافقون والمنافقات، وقبلها يوم ترى المؤمنين والمؤمنات. هناك مشابهات كثيرة بين السورتين، وفي السورتين الأمر بالإيمان والأمر بالإنفاق والبدء بالتسبيح. حاول أن تنظر في السورتين ستجد أشياء كثيرة مشتركة بين الحديد والتغابن. وقد ختمت السورة بالتحذير من فتنة الزوج والولد، مع الحث على العفو والحث على التقوى والختم ببعض أسماء الله وصفاته. نكتفي بهذا القدر في هاتين السورتين الكريمتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.